ثم قلت أنه ليس من يعني الذي يأتي ويقول لكم المشكلة ليست مشكلة علم، هذه مصيبة كبيرة، كيف لا توجد مشكلة؟ الناس كثير من الأشياء يعبدون الله على جهل، كل البدع التي حصلت حتى هذا الكلام الذي قيل هذا من الجهل. الله أكبر. قلت بعض الناس، نعم بعض الأشياء الناس يعلمون ولا يعملون، صحيح هذا، لكن هناك أشياء كثيرة جدا ناس يعبدون الله بالبدع ويظنونها. بل يشركون بالله ويظنون أنهم ويحسبون أنهم محسنون ويظنون أنهم على خير وأنهم يتقربون. الله يعني شيء كان غريب جدا في الحقيقة في بمناسبة هذه الآية ذكرته، وأيضا أذكر هذا لأجل التنفير من هذه الجماعة والتحذير منها، جماعة ضالة منحرفة، يجب على المسلمين أن يحذروها وأن يحذروا منها، فإنها جماعة صوفية شيخها الأكبر يعني على طريقة جشتية وعلى طرق أظن نقشبندية وغيرها من طرق الضلال. نعم سبحان الله، يعني والله كما تفضلتم شيخنا هذا من المضحك المبكي. الله المستعان، يكون هؤلاء هم بعث تدعو إلى ماذا؟ حتى أصولك التي تزعم أنك تدعو إليها يسمونها الأصول الستة فيها العلم، وإن كان طبعا هم لا يتعلمون، وبالنقاش تعرف أن المقصود بالعلم هنا عندهم يعني علم الفضائل، ولذلك في شيء اسمه عندهم هدايات يعني توجيهات قبل أن يعشوا الصباح يخرجون فيما يزعمونه في سبيل الله في سبيل الشيطان، هذا يقولون لا تتكلموا في المسائل، الكلام في الفضائل. الله أكبر. نعم، لا تتكلم في مسائل الدين الحلال والحرام. أيضا يقولون لهم لا تتكلم في أمراض الأمة، يعني إيش أمراض الأمة؟ يعني لا تتكلم في المحرمات ولا في البدع ولا في الشركيات هذه يعني ما في نهي عن منكر أبدا، ولا في تتكلم في أي أشياء فيها مسائل علمية مسائل فقهية عشان ما تختلف، عشان يظل الناس على جهل وعلى طريقة واحدة، وهي الطريقة التبليغية هذه الصوفية، وكله يعني يعتمدون كثيرا على الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا يبالون بهذا، وكذلك على الرؤى والمنامات، منهجهم منهج صوفي كما قال الشيخ ناصر رحمه الله صوفية عصرية. نعم رحمة الله عليه. في أشياء كثيرة الناس ما يعرفون عن هذه الجماعة، ويعني يظنون أنها جماعة يعني في تريد الخير وتدعو إلى الخير وناس فيهم لطف، اللطف هذا لأجل أن يستجرك إلى الجماعة وأن يستدرجك إليها، ليس عندهم لطف بل عندهم عنف شديد. إذا أنت تخالفهم خاصة إذا خرجت معهم وخرجت منهم بعد ذلك، أعوذ بالله. دراسا أحد الإخوة الذين كان معهم الله يرحمه توفي قبل أيام، هذا يعني كان معهم وذهب، يعني كان في بلجيكا وذهب ليسلم على بعض إخوانه جاي من سفر بعيد عندهم في اجتماع لهم. لما رأوه قالوا تعال ادخل هنا نريدك، أخذوه في غرفة في داخل المسجد وضربوه ضرب وركل بالأرجل وضرب. هؤلاء فيهم شراسة فيهم بغض، وكل أهل البدع يبغضون أهل السنة وأهل الحديث، لكنهم يقولون إكرام وإكرام وكذا. حتى أنا يعني مرة ناقشت واحدا منهم، فهو قبل قليل كان يقول أنتم علماؤنا وبارك الله فيكم ونحن نستفيد منكم، فلما خالفته وشديت عليه وقلت له هذه بدعة ولا يجوز وإلى آخره، أسلوب يعني طيب بس يعني مخالف له، فغضب و يعني استحقرني هكذا. قلت وين الكلام قبل قليل تقول أنتم علماؤنا ونستفيد منكم، استفيد هذا نص نصوص شرعية. قال أنت تصدق الكلام هذا، الكلام هذا بقوله حتى نضحك عليكم به. الله أكبر. أيوة الله. طلع المدفون. أي نعم، حقيقة كشف عن وجه الحقيقي. أي نعم. الله أكبر. الله أكبر. قبل أيام شيخنا يعني كما لا يخفاكم يعني هناك كان في تعميم في المملكة عن خطبة الجمعة تكون في التحذير من هذه الجماعة، يعني خرج أحدهم يعني في مقطع مشهور يتوعد ويهدد ويرعد ويزبد ويعني ولا تقول هذا أشعري. نعم يهدد يعني السعودية ويهدد وكذا، سبحان الله تقول وين الحسن التعامل الذي تدعونه على أساس لا ما في هذا كله كذب، كل أهل البدع يعني يبغضون السنة يبغضون أهل السنة. نعم. هذا ولذلك أبو قلابة قال إنهم يختلفون ويجتمعون على السيف، كلهم يتمنى القتل وقتاله. نعم. والله صدق والله يعني في الشام شيخنا عانينا كثيرا من الصوفية، يعني لهم هذا الأسلوب يظهرون حسن الخلق وكذا وكذا وكذا أمام الناس، لكن إذا يعني سمعوا في بصاحب سنة يتحولون إلى ذئاب شرسة لا يتورعون حتى عن تلفيق التهم يعني للمباحث للمخابرات التي هي على غير دين الإسلام، ويعني آذوا أهل السنة إيذاء عظيما جدا. وما في تقارير ترفع للأمن في المخابرات إلا عن طريق يعني هم أهل هذا، وهم يعني هذا فعلهم مع أهل السنة. أيوة. وهذه أيضا من صفات أهل البدع أنهم يلوذون بالسلطان لقلة حيلتهم وقلة حجتهم وضعف حجتهم. فذكر هذا الشاطبي في الاعتصام أنهم يلوذون بالسلطان ويؤذون يعني أهل السنة بهذا كما فعلوا بالإمام أحمد وغيره. نعم الله أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا أي لله، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. قال وقوله تعالى بإذنه أي بعلمه بما هداهم له، والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بهذا في جوف الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني واختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنحن أحوج ما نكون حاجة إلى هذا الدعاء لكثرة الاختلافات، ما في أفضل من أن يفزع الرجل إلى مولاه عز وجل يطلب منه وبإخلاص أن يهديه للصواب، وألا يعتمد الناس على أنفسهم وما عندهم ولا يعتد بأنفسهم أيضا، وإنما يلجؤون إلى الله الكريم العظيم أن يهديهم للصواب في الأقوال والأعمال، وحتى يهديهم لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يصرف شرها وسيئها إلا هو. فطلب الهداية من الله عز وجل مسألة مهمة جدا يحرص المسلم عليها. بارك الله فيكم. الله أكبر. قال شيخنا قال في الحاشية يعني ما خلاصته أنه خرجه من صحيح مسلم، قال والبخاري لم يروه على اليقين، هو سهو من الحافظ رحمه الله. رحمه الله تعالى. نعم. وفي له بعض يعني الأوهام في هذا الحافظ من كثير، أنا وقفت على بعضها أيضا، في شيء من الأوهام يعني يعزوه المسلم. أي نعم، كل لأنه كل هذا من الحفظ. يعني هو التفسير أملاه إملاء، أنا أظن يعني قصته أملاه على مجالس في المسجد، الله أعلم. الله أعلم، لكن هو عموما يعني حتى لو كتب يكتب هؤلاء أكثرهم من الحفظ. نعم. كثير من الأحاديث، كثير من كذا، كلها من الحفظ، لذلك تأتي بالمعنى أحيانا، يأتي أحيانا في العزو شيء من الخطأ والوهم، نسأل الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن يجزيهم عن خير الجزاء، فإنه من أعظم التفاسير بلا شك، أفضل كتب التفسير. نعم. التي عنيت بالتفسير الصحيح، تفسير السلف التي تسير على المنهجية السليمة في القرآن، بقرآن والسنة وأثار السلف، هذا هو التفسير. أي تفسير آخر أنا لا يعد عندي تفسيرا، وإنما يقال له، يقال يعني كتاب فيه يعني استنباطات، فيه شيء من كتاب الله، تنبيهات، لكنه ليس التفسير بالمعنى المعروف الذي كان عليه السلف. الله أكبر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الدعاء المأثور قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. يعني أي فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. وأنتم جزاكم الله خيرا. لا، وقفنا عند رأس آية جديدة لعلنا للغد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. سبحانك اللهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.